الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند شروط الصلاة، وكنا قد وقفنا في شروط الصلاة عند قول المصنف رحمه الله: وستر العورة بلباس طاهر. كنا قد تعرضنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة الكرام إلى مسألة من أهم المسائل التي تعرض لنا في هذا الباب، وهي مسألة تفريق الأصحاب عليهم رحمة الله بين عورة النظر والعورة الحقيقية. ذلك أن هذا التفريق يحدث وهما كبيرا في الحكاية عن المذهب، فبعض الذين يحكون مذهب الشافعية في مسألة من المسائل يظنون أن نفي الأصحاب عليهم رحمة الله لمصطلح العورة إنما ينطلق على عورة محددة وهي العورة الحقيقية. قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن ثم غلطا كثيرا على المذهب في هذا الباب، ذلك أنك حينما تقرأ في مدونات أصحابنا عليهم رحمة الله تجد أن أصحابنا عليهم رحمة الله حينما يتعرضون للوجه والكفين في حق المرأة ينفون عنهما وصف العورة، يقولون إن الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة، ثم بعد ذلك بأسطر قليلة تجد أنهم يقولون: وحيث تحققت المرأة نظر أجنبي إليها وجب عليها أن تغطي وجهها. فكيف نزيل التعارض بين هاتين الجملتين؟ نحن كنا في اللقاء الماضي وقفنا مع هذه المسألة، قلنا إن الأصحاب عليهم رحمة الله نصوصهم في هذا الباب قد يحدث بها تخليط على من لا يعرف اصطلاحهم. فعلى سبيل المثال تجد أن فقيها محققا من أصحابنا عليهم رحمة الله كابن حجر الهيتمي ينفي عن الوجه والكفين في حق المرأة وصف العورة، ثم يقول: وحيث تحققت المرأة نظر أجنبي إليها وجب عليها أن تستر وجهها. فالشائع في المدونات الفقهية أن يحكم الفقيه على الوجه والكفين بأنهما عورة ثم يستتبع لزوم سترهما، أو أن ينفي الفقيه عن الوجه والكفين وصف العورة ثم يقول: ويجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين. لكن الإشكال الذي يعرض لك في كتب الأصحاب أنهم ينفون وصف العورة ثم يحكمون بوجوب التغطية في حالة معينة. الذي يزيل لك هذا الإشكال أن تعرف أن أصحابنا عليهم رحمة الله يقسمون العورة إلى قسمين. أصحابنا عليهم رحمة الله يقسمون العورة إلى قسمين: عورة حقيقية وعورة نظر. لذلك يشيع في كلام الأصحاب: وكذا عورة في النظر، أي عورة من حيث النظر. العورة الحقيقية هي التي يجب سترها مطلقا لموجبها، العورة الحقيقية هي المواضع التي يجب سترها مطلقا لموجبها دون اعتبار نظر ناظر. أما عورة النظر فهي العورة التي لا يجب سترها إلا إذا علم أن ثم ناظرا إليه. أضرب لك مثالا يتضح به المقال. أصحابنا عليهم رحمة الله وغيرهم يحكمون على ذراع المرأة بأنه عورة، هذا بإجماع أو على شبه إجماع، ذراع المرأة عورة ووجه المرأة ليس بعورة. فذراع المرأة عورة حقيقية، عورة حقيقية. ما معنى قول الأصحاب عورة حقيقية؟ أي عورة يجب سترها مطلقا لموجبها، سواء أوجد ناظر أو لا. وهذه العورة قد تكون عورة صلاة، قد تكون عورة خلوة، قد تكون عورة بحضرة الأجانب، قد تكون عورة بحضرة المحارم. يعني مثلا عورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، هل يقال للمرأة إنها يجوز لها أن تكشف وجهها، إنها يجوز لها أن تكشف شعرها في الصلاة إذا لم يكن ثم ناظر ينظر إليها؟ لا، إنما يجب عليها أن تستر شعرها، سواء أوجد أجنبي في هذا المجلس الذي تصلي فيه أو هذا المكان الذي تصلي فيه أو لا. لما؟ لأن شعر المرأة عورة حقيقية، لأن شعر المرأة عورة حقيقية. لكن يقول الأصحاب الوجه عورة في النظر، فلا يجب على المرأة أن تستر وجهها إلا إذا علمت أن ثم أجنبيا ينظر إليها. يبقى الأصحاب لم يحكموا على وجه المرأة بوجوب الستر مطلقا، وإنما حكموا على وجه المرأة بوجوب الستر إذا كان ثم أجنبي ينظر إليه. فأول ما تعرفون في هذا الصلاة كي يلتئم لكم كلام الأصحاب أن العورة عند متأخر أصحابنا عليهم رحمة الله على قسمين: عورة حقيقية، وهي المواضع التي يجب سترها لموجبها سواء أوجد ناظر أو لا، وعورة نظر، وهي المواضع التي يتوقف وجوب سترها على وجود ناظر إليه. فذراع المرأة مثلا عورة حقيقية، يجب على المرأة أن تستره بحضرة الأجنبي سواء أعلمت أن هذا الأجنبي ناظر أو لا. أما وجه المرأة فإذا كانت المرأة بحضرة أجنبي وتعلم أنه لا ينظر إليها فلا يجب عليها ستره، وإنما متى يجب عليها ستر وجهها؟ حيث تحققت المرأة نظر أجنبي إليه. هذا من ناحية تحرير اصطلاح الأصحاب. ولكن بعد تحرير اصطلاح الأصحاب أريد أن أعلمكم بمسألة تتعلق بهذا الصلاة، أن القول بأن المرأة حيث تحققت نظر أجنبي إليها وجب عليها أن تستر وجهها، هذا ليس متفقا عليه بين أصحابنا رحمه الله. يعني تغطية وجه المرأة ليس متفقا على حكمها في المذهب. فمن أصحابنا عليهم رحمة الله من يقول إن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، ومن أصحابنا عليهم رحمة الله من يقول إن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها. وهذا القول الذي لا يجب على المرأة أن تستر وجهها إنما هو قول جمهور متقدمي أصحابنا عليهم رحمة الله. قد ذهب جمهور المتقدمين من أصحابنا إلى أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، وذهب أكثر المتأخرين وهو المعتمد عند متأخر أصحابنا إلى أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها حيث تحققت نظر أجنبي إليه. إذن عندنا في مذهبنا وجهان، وكذلك هذان الوجهان موجودان في المذاهب الأخرى. يعني هذا الخلاف ليس مختصا بالشافعية، بل تجده عند الحنفية وتجده عند المالكية وتجده كذلك عندنا. حتى الحنابلة فيهم كذلك، فيهم من يقول بأن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها. إذن عندنا وجهان في هذه المسألة. جمهور أصحابنا المتقدمين يقولون إن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها. أكثر المتأخرين وهو المعتمد في المذهب يقولون حيث تحققت المرأة نظر أجنبي وجب عليها أن تستر وجهها. الذين قال بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها استدلوا بعدة أدلة، وأنا أضرب لكم هذا المثال كمثال على التحرير الدلالي والتحرير المذهبي. نحن في كل باب إن شاء الله أو في كل كتاب من كتب هذا الكتاب سنضرب مثالا على التحرير الدلالي لبعض مسائل المذهب، ونضرب مثالا أحيانا على التحرير المذهبي. أحيانا تجد أن كلام الأصحاب يبدو في الظاهر متعارضا، فأنا سأعرض عليك كيف أزال محقق الأصحاب هذا التعارض. هذا من باب تدريب طالب العلم على التحرير المذهبي وعلى التحرير الدلالي، ولن أقتصر على الحجج التي نص عليها أصحابنا عليهم رحمة الله، بل أجمع لك مما نص عليه أصحابنا رحمه الله وغيرهم، الذين قالوا إن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها استدلوا بعدة أدلة. استدلوا بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الذين أوجبوا على المرأة أن تستر وجهها يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يرخين عليهن من جلابيبهن، يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. وهذه الآية استدل بها فريق الموجبين من وجهين. الوجه الأول قال: قول ربنا سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يسترن وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. استدل على ذلك بتفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس أو روي عن عبد الله بن عباس عليه رحمة الله أنه قال في تفسير هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن لحاجة أن يرخين، أن يدنين عليهن من جلابيبهن، فيغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. ويبدين عينا واحدة. أنا في كل الحجج التي نذكرها إن شاء الله سأذكر لك الحجة ثم أذكر لك مناقشته، أذكر لك وجه الدلالة من كل دليل ثم أذكر لك كيف ناقشها الفريق المقابل من أصحابنا وغيرهم. إذن هذا الفريق احتج بهذه الآية، احتج بقول ربنا سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالوا الوجه الأول من أوجه الاستدلال بهذه الآية أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يسترن وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. كذلك قال الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بهذه الآية أن تغطية الوجه كانت مميزة بين الحرائر والإماء، ذلك أن محمد بن كعب القرظي عليه رحمة الله ورضوانه وهو من أواسط التابعين قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين ويؤذيهن، فإذا قيل له في ذلك قال: كنت أحسبها أمة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأمر الله عز وجل نساء المؤمنين إذا خرجن أن يتميزن عن زي الإماء فيغطين وجوههن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. إذن احتج أصحاب هذا القول بالآية من هذين الوجهين: الوجه الأول تفسير عبد الله بن عباس ونقل محمد بن كعب القرظي، وجه الأول كلام عبد الله بن عباس، والوجه الثاني نقل محمد بن كعب القرظي. ولكن هذا الذي قالوا قد ناقشه المستحبون. من المستحبون؟ الذين يقولون إن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها وإنما يستحب ذلك لها. قال: هذا الذي ذكرتموه يبطل من جهة اللغة ويبطل من جهة الأثر. أما بطلانه من جهة الأثر فهذا الأثر الذي ذكرتموه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، هذا الأثر أثر ضعيف، أخرجه الإمام الطبري رحمه الله من طريق علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك عبد الله بن عباس باتفاق، لم يدرك عبد الله بن عباس باتفاق، وإنما يروي عن أصحاب عبد الله بن عباس. وأصحاب عبد الله بن عباس فيهم الثقة وفيهم غير ذلك، ونحن لا نعرف من هذا الذي روى عنه علي بن أبي طلحة. فالحاصل أن الأثر معل بالانقطاع بين علي بن أبي طلحة وعبد الله بن عباس، بل ثبت عن عبد الله بن عباس ما يخالف هذا الأثر، كما سيرد في قول ربنا سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وسوف نورد الرواية التي جاءت عن عبد الله بن عباس. الحاصل أن أول مناقشة لهذا الذي قالوا أن الأثر عن عبد الله بن عباس أثر ضعيف لا يثبت، إنما هو من طريق علي بن أبي طلحة، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس، إنما يروي عن أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. كذلك فإن في الطريق إلى علي بن أبي طلحة أبو صالح، أبا صالح كاتب الليث، عبد الله بن صالح المصري. وعبد الله بن صالح المصري ضعيف، كان له جار يقال له خالد المدائني، هذا الجار كان يدس في حديث عبد الله بن صالح المصري ما ليس من حديثه، هذا الجار كان يكتب بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، فيتوهم عبد الله بن صالح، وكان رجلا صالحا فيه غفلة، فيتوهم أن هذا من حديثه، فيرويه على أنه من حديثه، وكان خالد رجلا كذابا، فيدس في حديث عبد الله بن صالح ما ليس من حديثه، وهذا ذكره ابن حبان وغيره. لذلك قال النسائي: منكر الحديث. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكره في التقريب قال: صدوق كثير الغلط. فأثر عبد الله بن عباس يعل بعلتين، يعل بعبد الله بن صالح المصري أنه ضعيف، ويعل بالانقطاع بين علي بن أبي طلحة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أما عن الوجه الثاني الذي ذكره، وهو قول محمد بن كعب القرظي في تفسير هذه الآية: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين، فإذا قيل له في ذلك قال: كنت أحسبها أبا. فأمر الله عز وجل نساء المؤمنين أن يتميزن عن زج الإماء، فيغطين وجوههن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا أيضا أثر ضعيف لا يثبت حتى عن محمد بن كعب القرظي، ذلك أن هذا الأثر رواه بن سعد في الطبقات من طريق محمد بن عمر الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي. وهذا الأثر يعين بثلاث علل: محمد بن عمر الواقدي متروك، بل كذبه جماعة من العلماء، وممن كذبه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. كذلك أبو بكر ابن أبي سبرة كذاب، ومحمد بن كعب القرظي من أواسط التابعين، فلم يدرك الحادثة أصلا، فالأثر مع إرساله لا يصح إسناده إلى مرسل، أثر مع إرساله لا يصح إسناده إلى مرسل أي إلى محمد بن كعب القرظي. إذن هذا فيما يتعلق ببطلان الاستدلال من جهة الأثر. أما عن بطلان الاستدلال من جهة اللغة، فإن الإدلال في هذه الآية لا يراد به الإرخاء. أحيانا في بعض التصانيف لا سيما التصانيف المعاصرة يقول القائل: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يرخين عليهن من جلابيبهن. وهذا التفسير تفسير ضعيف، لأن الإدناء لا يطلق على الإرخاء، وإنما الإدناء يطلق على التقريب، يقال: دانيت بين الأمرين، أي قاربت بينهما. ذلك أدنى، أي ذلك أقرب، حتى في نفس الآية ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفنا أي ذلك أقرب أن يعرفنا، أن يعرفنا أنهن من العفيفات فلا يؤذين، أو يعرفنا أنهن من الحرائر فلا يؤذين، على خلاف بين المفسرين. فالإدلاء إنما هو التقريب، وهو مع ذلك كناية عن اللبس. قال بشار: ليلة تلبس البياض من الشهر وأخرى تدني جلابيب سودا. ليلة تلبس البياض من الشهر وأخرى تدني جلابيب سودا. وأخرى أي وليلة أخرى تدني جلابيب سودا، أي تلبس جلابيب سودا. فبشار قابل بتدني تلبس، فدل ذلك على أن الإدناء هو اللبس. فالإدناء هنا إنما هو كناية عن اللبس، إنما هو كناية عن اللبس. فالآية في الأمر بالتجلب، الأمر بالتجلب، ولا تعلق لها بتغطية الوجه العلني. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، على خلاف بين المفسرين، يعرف كونهن من العفيفات فلا يؤذيهن الفساق، وهذا أوجه، أو يعرف كونهن من الحرائر لا من الإماء، كما قاله جماعة من المفسرين اعتمادا على رواية محمد ابن كعب القرظي، واعتمادا على غير ذلك، فليست رواية محمد ابن كعب القرظي هي الوحيدة في البلد. إذن هذا أول ما استدل به الموجبون، أول ما استدل به الموجبون، وهذا ما ناقش به المستحبون. نحن ذكرنا أول دليل من أدلة الموجبين، وذكرنا مناقشة المستحبين. جميل، كل دليل نذكره نذكر مناقشة الفريق المقابل. كذلك استدل الموجبون بقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالوا: الاستدلال بهذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن الحجة في تفسير القرآن الكريم إنما هو تفسير الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله هم الذين شهدوا التنزيل، وهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، لا سيما إذا كانوا من كبار مفسر الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فسر الزينة الظاهرة في هذه الآية بأنها ما ظهر اضطرارا لاختيارا، بأنها الثياب، ثياب زينة في نفسها، ولا ثياب زينة في نفسها. طب مع ذلك أجاز الله عز وجل ظهورها أو لا؟ أجاز الله ظهورها. لما؟ لأنها يشق الاحتراز من عدم ظهورها، يعني لا تستطيع المرأة أن تخفيها. تخفيها بماذا؟ تخفي الثياب بثياب، هذا يلزم منه أنها ستمكث في بيتها، لا تستطيع أن تخرج. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر الزينة الظاهرة في هذه الآية بالثياب، فقال: والحجة في تفسير الصحابة الكرام. الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بهذه الآية قول ربنا سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار. قالوا: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، فدل ذلك على وجوب أن تغطي المرأة وجهها. هذا الذي قاله الموجبون رد عليه المستحبون، قالوا: لا نسلم لكم هذين الوجهين اللذين استدللتم بهما في هذه الآية. أما قولكم إن الحجة في تفسير كتاب الله عز وجل إنما هي في أقوال الصحابة، في أقوال الصحابة الكرام، فهذا نسلم به ولا ننازعكم فيه. نعم، الحجة في أقوال الصحابة الكرام، ولكن الحجة في أقوالهم إن اجتمعوا، ولكن الصحابة لم يجتمعوا، وإنما اختلفوا في تفسير هذه الآية. فقد فسرها عبد الله بن مسعود بالثياب الظاهرة، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هي الثياب، وخالفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر. فقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية أنه قال إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفان، الوجه والكفان. كذلك ثبت ذات التفسير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذان الأثران صحيحان عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله. وقد أجمع الأصوليون على أنه إذا اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس قول بعضهم حجة على بعض، ليس قول عبد الله بن عباس حجة على قول عبد الله بن مسعود، وليس قول عبد الله بن مسعود حجة على قول عبد الله بن عباس. أما إذا اختلف الصحابة الكرام فإنه يرجع لدليل خارجي للترجيح بينهم، وهذا مما تختلف فيه أنظار المجتهدين. إذن قولهم إن الحجة في تفسير الصحابة الكرام هذا يسلم به المستحبون، ولكن الحجة في تفسيرهم أجمعوا، لكن إذا اختلفوا ليس قول بعضهم حجة على البعض. وانتبهوا في هذا الصرد إلى أمر هام جدا، أنا بعض من صنف في هذه المسألة إنما يأتي بالطرق الضعيفة عن عبد الله بن عباس ويزعم أن هذا الأثر لم يصح عن عبد الله بن عباس، ولكن هذه الطريق التي رواها ابن أبي شيبة صحيحة عن عبد الله بن عباس. إذن قول الموجبين الحجة في تفسير الصحابة نعم، ولكن الصحابة قد اختلفوا، ففسر عبد الله بن عباس على وجه وفسر عبد الله بن مسعود على وجه آخر. الوجه الثاني قولهم وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار، ولكن المعاصرون زادوا في ذلك شيئا عجيبا لم يقله السابقون، قالوا الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، هذا لا يعرف في معاجم ولا يعرف في شروح المدونات الحديثية ولا يعرف حتى في كتب التفسير، فلا نجد مفسرا ولا لغويا ولا أحد شراح الحديث يقول الخمار ما تغطي به المرأة وجهها، إنما الذي قاله أهل اللغة كابن منظور وغيره الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، لم يقل أحد إن الخمار ما تغطي به المرأة وجهها، حتى قال الأصمعي عليه رحمة الله إن، وهذا مما يدلك على أن الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، قال الخمار الأسود يشب وجه المرأة وينوره، يشب وجه المرأة أي يجلوه. تلحظ أن الخمار الأسود يجعل وجه المرأة منيرا، لا سيما إذا كنت تراها من بعيد، يرى الناظر من بعيد يظن أنها وضيئة بيضاء، حتى إذا اقترب قد يجد غير ذلك، لكن الخمار الأسود يجعل وجه المرأة مضيئا. ذلك قال الأصمعي الخمار يشب وجه المرأة، يشب وجه المرأة أي يجلوه، ويقال بياضه يشب سواده، إذا جعل شيء أسود بجانب شيء أبيض فإن بياض هذا الشيء الأبيض يظهر جدا بجوار الأسود، هذا معنى بياضه يشب سواده وسواده يشب بياضه وهكذا. إذن الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، ما تغطي به المرأة رأسها، فلا دلالة في هذه الآية على وجوب تغطية الوجه. كذلك استدل الموجبون بقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا، لكل ذا في هذه الاثنين الموجبين، ونذكر عليها مناقشة المستحبين. استدلوا بقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قالوا هذه الآية وإن كانت في أمهات المؤمنين إلا أنها تعم نساء المؤمنين، ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ناقش المستحبون ذلك، قال إن سبب نزول هذه الآية يدل على أن هذه الآية خاصة بنساء المؤمنين، ذلك أن هذه الآية إنما نزلت في وليمة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. هذه الآية نزلت في وليمة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، والذي روى أمرها إنما هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فضلا عن ذلك، فإن الآية التي احتجب بها نساء المؤمنين ليست هذه الآية، كما سأورد لكم الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن قبل ذلك، هذه الآية لا بد أن نسأل فيها سؤالا، هذه الآية تدل على حجاب الشخوص أو تدل على حجاب الأبدان؟ يعني ربنا عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني لا بد أن يكون بينكم وبينهن حجاب. هذه الآية إنما تدل على حجاب الشخوص لا حجاب الأبدان، والذي يجب على حجاب المؤمنات باتفاق إنما هو حجاب الأبدان. حجاب الأبدان أن تكون المرأة جميعها مستترة، تمشي في الشارع نعم لكن جميعها مستترة، أنا على مذهب من يجب أن تغطي الوجه والكفين. لكن حجاب الشخوص أن يكون شخص المرأة غير باد أصلا، يكون بينك وبينها حجاب. ولذلك كان أمهات المؤمنين حين يأتي بعض الصحابة الكرام ليتحمل عنها الحديث يكون بينها وبينه حجاب، كنا إذا قعدنا يحدثنا الناس كما قال القاضي رياض عليه رحمة الله كنا يقعدنا من وراء حجاب، قعدنا من وراء حجاب. لذلك القاضي رياض عليه رحمة الله قال الحجاب الكامل فرض على نساء المؤمنين، فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وهو خاص بهن. حجاب الكامل أي لا يبدو منها شيء مطلقا، هذا بخلاف نساء المؤمنين اللائي نشأ فيهن الخلاف، هل يجب عليهن الحجاب الكامل كنساء النبي صلى الله عليه وسلم أم يجب عليهن ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين؟ فالقاضي عياض عليه رحمة الله قال الحجاب الكامل فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، لا يجوز لهن كشف الوجه والكفين لا في شهادة ولا في غيره، ولا يجوز لهن كشف شخوصهن حتى وإن كن مستترات، يعني عليهن حجاب الشخوص إلا ما دعت إليه الضرورة. يعني لو أن أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجت للحج مثلا، هذه ضرورة تجيز إبداء الشخوص. فالحجاب حجاب الشخوص خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية قرينة دالة على خصوصيتها بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القرينة أنها تتضمن حجاب الشخوص لا حجاب الأبدان، وحجاب الشخوص إنما يجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون نساء المؤمنين. القرينة الثانية أن الآية التي احتجب بها نساء المؤمنين ليست هذه الآية. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها أو فاعتجرن بها. فيدل ذلك، تدل هذه الرواية على أن الآية التي احتجب بها نساء المؤمنين وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فلو كانت هذه الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هي حجة في حجاب نساء المؤمنين لكانت هي المحجبة لنساء المؤمنين، ولكن الآية المحجبة لنساء المؤمنين إنما هي قول ربنا سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يبدين. إذن عندنا قرينتان تثبت أن هذه الآية خاصة بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. كذلك مما استدل به الموجبون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث وأنا أذكر لكم ما ذكره السابقون وأذكر لكم ما ذكره أكابر المعاصرين. بعض الناس قد يذكر أدلة ليست مستقيمة على سنن الفقهاء، يعني لم يستدل بها الفقهاء السابقون ولم يستدل بها الفقهاء المعاصرون. أنا اليوم أقول لك 70 دليلا على وجوب النقاب، 120 تسمعون عددا عجيبا، لإننا نقتصر على ما ذكره السابقون وما ذكره المعاصرون مما هو مستقيم على سنن الفقهاء. كذلك مما استدل به الموجبون ما أخرجه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة دال على أن جميع المرأة عورة، لا يستثنى منها شيء، ولكن هذا الذي ذكره الموجبون يناقش من وجهين: الوجه الأول وجه ثبوتي، والوجه الثاني وجه دلالي. أما الوجه الثبوتي فإن هذا الحديث من رواية قتادة عن مورق العجلي، مورق ابن مشمرج العجلي، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث في أي طريق من طرق هذا الحديث. طبعا قتادة مذكور في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين، ذكره حافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين، ولكن قتادة لا يلتزم أكثر العلماء الإعلان بتدليسه، الإعلان بعنعنته، فيه تفصيل في عنعنته. ولكن الذي يهمني في هذا الصرد أن ابن خزيمة رحمه الله قال: إنما شككت في صحة هذا الحديث لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق. يعني بعض الرواة روى هذا الحديث عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وبعض الرواة روى هذا الحديث عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، والوجهان رواهما الثقات. طيب احنا هنعتبر أن الصواب ما قاله الذين زادوا مورق، ما قاله ثقات أصحاب قتادة من أن قتادة يروي هذا عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله. قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث في أي طبقة في أي طريق من طرق هذا الحديث. لذلك قال ابن خزيمة: وإنما شككت في، ورغم أنه رواه، قال: إنما شككت في صحة هذا الحديث لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الحديث من مورق. أما الوجه الدلالي فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة لم يسق مساق بيان العورة. هناك فرق بين النص الذي يساق مساق بيان حد العورة والنص الذي يكون على غير ذلك. فهذا النص لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم به بيان العورة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن المرأة تشبه العورة، المرأة حتى وإن كانت مستترة فإنها يستحيا من ظهورها، فتشبه العورة من هذا الوجه، وهذا قاله غير واحد من شراح الحديث. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أي المرأة تشبه العورة من جهة أنها يستحيا من ظهورها. حاصل أنه لا حجة في هذا الحديث على أن الوجه والكفين عورة، على أن الوجه والكفين عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق هذا الحديث فساق بيان حد العورة. كذلك مما استدل به هذا الفريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود في سننه أن ابن أم مكتوم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه: احتجبا منه، احتجبا منه. فقال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوليس أعمى لا يرانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما؟ قالوا: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم دال على أن المرأة كلها عورة، دال على أن المرأة كلها عورة. ولكن هذا الذي ذكره الموجبون نوقش أيضا بضعف هذا الحديث. هذا الحديث من رواية نبهان مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنه، ونبهان هذا مجهول كما قاله ابن عبد البر والطحاوي وغيرهم، نبهان هذا مجهول. وإن وثقه ابن حبان، تعرفون أن ابن حبان يوثق على غير طريقة الجمهور، له مذهب يخالف فيه الجمهور في التوثيق، فنبهان هذا مجهول كما قال ابن عبد البر والطحاوي وغيرهم. ولذلك ضعف هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، قال: نبهان هذا روى حديثين عجيبين، وذكر منهما هذا الحديث، ذكر منهما حديث أفعمي وان أنتم. كذلك مما استدل به الموجبون ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعبت بكتابة شيخ رضا؟ في كلمة صعبة مفاهوم. قالت: كان نساء المؤمنين يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن من الغلس. فقالوا: هذا يدل على أن من شدة ستر نساء المؤمنات لكل أجسادهن ما كنا يعرفن. ولكن هذا الذي قالوه نوقش أيضا من قبل المستحبين، نوقش من قبل المستحبين، ولكنه نوقش على وجه بديع، وهو وجه من أوجه الجدل يسمى القلب. قلب في الجدل له اصطلاحان، اصطلاح يأتي في القياس وسيرد معنا في أصول الفقه إن شاء الله، واصطلاح عام في كل دليل. القلب أن تقلب الحجة على خصمك، يعني أن يستدل خصمك بحجة فتنزع منه هذه الحجة وتجعلها حجة لك، يعني هو يستدل عليك بدليل فتقول: هذا الدليل من أقوى ما يمكن أن أستدل به، هذا الدليل إنما هو حجة لي. فقال المستحبون، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يعرفنا من الغلس، أي لا يعرفنا بسبب الغلس، أي لولا الغلس لعرف. ففي هذا دليل على أنهن كن يكشفن وجوههن لولا الغلس لعرف. وهل تعرف المرأة إلا بوجهها؟ لا يعرفن من الغلس، من هنا تعليلي، تعرفون أن من تأتي في العربية لخمسة عشر معنى، من هنا تعليلي، أي لا يعرفن بسبب الغلس، فلولا الغلس لعرف. وهذا الوجه أبداه أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله في المنتقى شرحه على الموطأ. والذي يدل عليه أيضا رواية أبي يعلى لهذا الحديث، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلا يعرف بعضنا وجوه بعض، فدل ذلك على أنهن كنا يكشفن وجوههن. كذلك مما استدل به الموجبون حديث أسماء عليها رضوان الله تعالى الذي خرجه الحاكم في مستدركه، أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل ذلك في الإحرام. كنا نغطي وجوهنا من الرجال، قالوا: فدل ذلك على وجوب أن تغطي المرأة وجهها. كذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وقد أخرجه حاكم في مستدركه أيضا أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حالوا بنا سدرت إحدانا جلبابها على وجهه وإذا جاوزونا كشفنا ولكن هذا الأثر وإن كان ظاهر الاستدلال به قويا إلا أنه في منتهى الوهاء أي وجه الاستدلال به في منتهى الوهاء من المتفق عليه بين الأصوليين أن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله على أنه على الوجوب أو على الاستحباب غاية ما يدل عليه قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله أنه على الاستحباب لم يقل أصولي واحد إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله على الوجوب أجمع الأصوليون على أن ذلك غاية أمره على المشروعي فإذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ارتقى إلى مرتبة الاستحباب لأنه يرتقي إلى مرتبة السنة التقريرية وإذا لم يعلم ذلك كان في مرتبة المشروعي لكن لم يقل أحد مطلقا إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب غاية ما يدل عليه قولهم كنا نفعل كذا في عهد رسول الله أنه على المشروع هذا فيما يتعلق بالموجب وأيضا نذكر أمهات الأدلة التي استدل بها المستحبون وقلنا لكم أن المستحبين إنما هم جمهور متقدمي أصحابه من هذه الأدلة التي استدل بها المستحبون وهي نقتصر فيها إن شاء الله على أمهات هذه الأدلة وأيضا نصنع معهم كما صنعنا مع الموجبين نذكر دليل المستحبين ونذكر مناقشة الموجبين وهذا من أعظم ما يدرب طالب العلم على التحرير الدلالي أنت إذا ربي عقلك على التلقين نشأ عقلك جامدا لكن إذا عرض عليك الدليل ووقع الاقتناع به في نفسك ثم ضرب لك هذا الاقتناع يعني نوقش هذا الاقتناع أنا قد أقول لك دليلا فتظن أنه قوي بوجه الدلالة الذي ذكره فلان من العلماء ثم أقول لك مناقشة هذا الدليل فتتريث كثيرا تعلم أن الأمور لا تؤخذ بظواهرها طب المستحبون من أشهر ما استدلوا به حديث أسماء رضي الله تعالى عنها الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء وعليها ثياب من رقاق فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفه هذا الدليل مختلف في تصحيحه وتضعيفه ولكن أنا أذكره لكم لأن بعض من نصر هذا القول ذكره واحتج به هذا الدليل يرويه قتالة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أو قال خالد بن دريك أن عائشة رضي الله تعالى عنها من الذي رواه عن قتالة؟ سعيد بن بشير انتبه إلى أمر هام جدا في هذا الصلاة بعض الذين صنفوا في هذه المسألة قالوا حديث أسماء له طرق ثلاثة طريق قتادة التي يرويها سعيد بن بشير قال سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر الحديث وروى هذا الحديث عن قتادة أيضا بعض أصحابه منها الذي رواه عن قتادة هشام الدستوائي. هشام الدستوائي روى هذا الحديث عن قتادة ولكنه رواه مرسلا، رواه مرسلا. قال هشام عن قتادة أن أسماء، طب قتادة لما يقول أن أسماء هذا مرسل. طيب ثم طريق ثالثة يرويها عبد الله ابن لهيعة. بعض الذين صنفوا قالوا هذه طرق ثلاثة، ولكن هذا خطأ. هذا الذي ذكرته لكم طريقان، طريق قتادة واختلف فيها على وجهين، وانتبه إلى هذا الجانب. إذا وجدت راويا معينا قد اختلف عليه في الحديث على وجهين أو على أكثر، لا تقل إن الحديث له طرق كثيرة. يعني لو أن 20 راويا من الرواة عن قتادة روى هذا الحديث على أوجه مختلف، هو مخرجه قتادة. إذا اتحد المخرج لا تقل إن الحديث له طرق كثيرة، وإنما قل اختلف على قتادة أو اختلف على المخرج في هذا الحديث على عدة أوجه. يبقى الصواب أن هذا الحديث له طريقان فقط، طريق قتادة وطريق عبد الله ابن لهيعة. طريق قتادة اختلف فيها على وجهين. الوجه الأول يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء. طيب يبقى أنت كده لما تشوف الراوي يختلف عليه تقول كيف كده قتادة، اعمل دايرة وطلع من قتادة سهمه، اكتب فوق هنا سعيد بن بشير وشوف سعيد بن بشير رواه ازاي. سعيد بن بشير رواه عن قتادة عن خالد بن دريك أن عائشة رضي الله تعالى، يبقى أسنده أو أرسله؟ أسنده. هتعمل معنا نفس المشكلة، بس على عين القتادة دي أسهل حاجة في الحديث. وتكتب تحت هشام الدستوائي عن قتادة مرسلة، يبقى أحدهما صواب وأحدهما خطأ. ليه؟ لأن أنت عندك راوي في حفظه مقال، ممكن يبقى الوجهين صواب أو ممكن، بس لما يجمع بين الوجهين يعني قد يختلف على الراوي ويكون هذا الخلاف كل أوجهه صحيحة، ولكن ليس هذا الاختلاف من هذا القبيل. طيب سعيد بن بشير ما حاله؟ قالوا ضعيف سيء الحفظ، ضعيف سيء الحفظ ومنكر الحديث عن قتادة. هشام الدستوائي ثقة ثبت ومن أثبت الناس في قتادة. طب لما يختلف على قتادة على هذين الوجهين يبقى أيهما أرجح؟ الوجه المرسل. يبقى يقال وجه سعيد بن بشير وجه ضعيف، الصواب في هذا الحديث الإرسال. لذلك تقرأ للدارقطني مثلا يقول لك إيه الصحيح المرسل، ومش مرسل، مش المرسل من أرسال الضعيف، إزاي الصحيح المرسل؟ أي الصواب في هذا الحديث كونه مرسلا. يبقى الحديث هنا ملوش طريقين، الحديث هنا له طريق واحدة عن قتادة، اختلف في هذه الطريق على وجهين، يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد ابن دريك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت الحديث، وطريق هشام الدستوائي عليه رحمة الله عن قتادة مرسلة. يبقى الصواب عن قتادة الوجه المرسل أو الوجه المسند؟ الوجه المرسل. أيضا ثم خطأ وقع فيه سعيد بن بشير في هذا الحديث. سعيد بن بشير لما روى هذا الحديث قال عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى. ابن أبي حاتم الرازي في العلم سأل أباه عن هذا الحدث، قال إنما هو، قال له سعيد بن بشير يروي عن قتادة عن خالد بن دريك، ركز في هذا في هذه الفائدة، يروي عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة وذكر الحدث. فأبو حاتم الرازي قال إيه؟ أبو حاتم الرازي قال إنما هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها. إيه المشكلة يعني؟ يعني سعيد قال عن عائشة رضي الله عنها، سعيد قال أن عن عائشة رضي الله تعالى. فأبو حاتم الرازي بيقول لابنه، بيقول لعبد الرحمن إنما هو أن، طب هي عن تفرق عن أن، بعد يقول لك ما كلها حروف حلوة يعني. يعني أبو حاتم الرازي قصد هنا أن هذا الحديث، وتأمل برضو هنا، صوابه الأنأنة لا العنعنة. حكاية الأنأنة والعنعنة، أي أن الصحيح الذي قاله خالد بن دريك أن عائشة، ولم يقل عن عائشة رضي الله تعالى، وإنما وهم سعيد بن بشير في الأنأنة والعنعنة، كما وهم عن قتادة رضي الله تعالى عنه في الإسناد، وهم في الأنأنة والعنعنة، أو أن الخطأ ممن قبل سعيد بن بشير. يعني يحتمل أن الذي روى عن سعيد بن بشير هو الذي أخطأ في الأنأنة والعنعنة. إذن الصواب من هذين الوجهين، الوجه المرسل، يبقى أول طريق معنا إيه؟ طريق قتادة المرسل. الطريق الثانية فيها عبد الله بن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة. الطريق الثاني، احنا خلصنا الطريق الثاني. الطريق الثاني مداره على عبد الله، ما فيش في خلاف، وفي عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة من علماء مصر، ولكن احترقت كتبه سنة 70 و100 فاخترقت. فيقولون رواية العبادلة الثلاثة أمرها أحسن من غيره. الراوي المختلط ينظر في حديثه، فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه. فعبد الله بن لهيعة في هذا الحديث لا يروي عنه أحد ممن روى عنه قبل الاختلاط، فيضعف هذا الطريق كذلك. يبقى احنا عندنا كم طريق لحديث أسماء؟ 2. طريق قتادة التي اختلف فيها على وجهين، وجه يرويه هشام الثقة الثبت أثبت الناس في قتادة، ووجه يرويه سعيد بن بشير. وجه سعيد خطأ، والصواب وجه الذي يرويه هشام. والطريق الثانية طريق عبد الله بن لهيعة. مثل هذا يتقوى وغيره. فمثل هذا لا يتقوى، لما؟ لأن قتادة من صغار التابعين، وقتادة لا يعرف بالإرسال عن الثقات. يعني قتادة قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أحاديث قتادة عن سعيد لا أدري ما هي، أسقط بينه وبين سعيد 10 رجال مجانين، فلا يعرف بالإرسال عن الثقات، فلا يوثق بإرساله في هذه الحال. وإنما كان أهل العلم يقوون من يعلم أنه يرسل عن الثقات، وكان من كبار التابعين، لكن مثل هذا لا يتقوى، مع الخلاف في تصحيحه وتضعيفه. فنحن نذكر هذا الحديث لأنه من أشهر الأدلة التي وقع الاحتجاج بها، هذا فيما يتعلق بحديث أسماء. يبقى نحن إذا أردنا أن ننظر في حديث أسماء لا نجده من أقوى الأدلة بسبب هذا الضعف الذي في إسناده. من الأدلة التي استدل بها المستحبون، وهذا من أقوى الأدلة، حديث الخثعمية، حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن امرأة شابة من خثعم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في حجة الوداع. وقوة هذا الحديث أنه كان في حجة الوداع. ليه؟ لأن أكثر المعاصرين لا أخفيكم أنهم تكلفوا كثيرا في رد كثيرا من الأحاديث، رد دلالتها، لأنهم لا يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاد الله أن يفعل ذلك أحد، ولكن يردون دلالته. فإذا جاء الحديث صريحا قالوا يحتمل أنه كان قبل الحجاب. فإذا لم يكن هذه الدعوة إذا لم تكن هذه الدعوة قوية قالوا يحتمل أنها كانت من الإيمان. وفي هذا الحديث قالوا احتمالات أيضا وسوف نذكرها لكم. قال عبد الله بن عباس إن امرأة شابة من خثعم جاءت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقفت المرأة لتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن عباس سيصف لك المشهد الآن. قال فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وكانت امرأة حسناء. دي رواية، الرواية الأولى وكانت امرأة حسناء. الرواية الثانية وكانت امرأة وضيئة. أنا عندي ثلاث روايات. شابة من خثعم عرف أنها شابة، وفي رواية وكانت امرأة حسناء، وفي رواية وكانت امرأة وضيئة. والرواية تقول فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فحول النبي صلى الله عليه وسلم ذقن الفضل إلى الشق الآخر. قال أبو محمد ابن حزم عليه رحمة الله فلو لم تكن المرأة كاشفة لوجهها لما علم الراوي أحسناء هي أم شوهاء. كيف يعرف الراوي أحسناء للمرأة أم شوهاء إلا إذا كانت المرأة كاشفة لوجهها. ولكن هذا الحديث لم يسلم من المناقشة أيضا، فقال المجيبون نناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه. قالوا أولا هذه المرأة ما كانت كاشفة لوجهها، وإنما لعل الريح قد كشفت وجهها وسارعت المرأة لتغطيته، كما قال النابغة الذبياني عليه رحمة الله، كما قال النابغة الذبياني سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يعني في ثانية أو في ثانيتين وقع ما تغطي به وجهها. ففي هذه اللحظة رأى الراوي المرأة وعلم أنها حسناء وسارعت المرأة بتغطية وجهها. ولكن هذا الذي قالوا تكلف في رد الدليل، والذي يرد هذا التكلف الرواية. الرواية تقول فأخذ الفضل ينظر إليه. أخذ الفضل، هذا الفعل يستخدم في ماذا؟ استعمل في الاستمرار. وفي الرواية الأخرى العجيب أن عبد الله بن عباس استعمل لفظين فأخذ فطفق، فأخذ فطفق، والفعلان من أفعال الاستمرار. حينما قال ربنا سبحانه وتعالى فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فطفقا هذا يدل على الاستمرار. وفي حديث البخاري فطفقا، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فطفقا أبو بكر يعبد ربه، طفق أبو بكر يعبد ربه، هذا يدل على الاستمرار. وفي حديث موسى عليه السلام في البخاري فطفق بالحجر ضربا لما انكشفت عورته صلى الله عليه وسلم. فطفق هذا فعل يدل على الاستمرار، يعني ظل الفضل ينظر إلى المرأة مدة، فلا يدل ذلك على أن مرأة كشف وجهها في ثانية أو ثانيتين وفي هذه اللحظة رأى الراوي وجهها وعلم أنها حسنة. هذا الوجه تكلف ووجه ضعيف جدا. كذلك من الأوجه التي نوقش بها هذا الدليل قالوا لا يلزم من أن الراوي قد وصف المرأة بأنها حسناء أن المرأة كانت كاشفة لوجهه، فالحسن إنما يعرف بأطراف الأصابع ونحو ذلك. لكن هذا أيضا تكلف في رد الدلال. هذا قاله أكابر المعاصر، هذا قاله أكابر المعاصر. لا تستغربوا، العالم قد يجد، قد تقع في نفسه قوة دليل فيؤول الأدلة الأخرى. هذا بحسب قوة الدليل في نفس العالم. فلما قوي عنده أدلة أخرى أول هذه الأدلة، قالوا هذا لا يلزم منه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها، لعل حسنها قد عرف بأطرافه. وهذا أيضا تكلف في رد الدلالة، لأن الحسن إنما يعرف برؤية الوجه. يعني لو أنهم قالوا إن رواية الشباب لا يلزم منها، نعم الشباب يعرف بالصوت ويعرف بالصور، لكن قول الراوي حسناء لا بد أنه عرفه من أنها كانت كاشفة لوجهه. وكذلك الرواية الأخرى رواية وضيئة، هذه الرواية أقوى من رواية حسناء، لأن الوضائع إنما تكون في الوجه. هذا يدلك على أن المرأة كانت كاشفة لوجهه. الوجه الثالث الذي نوقش به هذا الدليل أيضا أن المرأة كانت محرمة، والمحرمة يجوز لها كشف وجهه، وهذا أقوى الأوجه. دي ممكنة، دي ما فيش فيها تكلف، أن المرأة كانت محرمة والمرأة المحرمة يجوز لها أن تكشف وجهها. ولكن نحن نرد ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذه دعوة لا دليل عليها. أين في الرواية أن المرأة كانت محرمة؟ بل إذا نظرنا في مجموع روايات الحديث يعلم أن المرأة ما كانت محرمة. رواية البخاري ومسلم لا تبين أكانت محرمة أو لا، ولكن رواية الترمذي التي صححها تبين أن ذلك كان عند رمي جمرة العقبة، فدل ذلك على أن المرأة ما كانت محرمة، دل ذلك على أن المرأة ما كانت محرمة. وفي هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. لما قال العباس: يا رسول الله لما صرفت وجه ابن عمك فضل ابن عباس، قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. هذه الرواية ترد قول من قال إن المرأة كانت محرمة. طب سلمنا لكم أنها محرمة، المرأة المحرمة يجب عليها أن تستر وجهها بغير البرقوع والنقاب إذا وجدت في محضر الرجال، لستم تقولون ذلك؟ هل يجوز للمرأة ولو كانت محرمة أن تكشف وجهها بحضرة الرجال بل بحضرة من يكاد يفتتن بها؟ فضل ابن عباس ظل ينظر إلى المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه، يحول ذقنه إلى الجانب الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة التي تكشف وجهها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. رأى المرأة التي تكشف وجهها ورأى الفضل وهو ينظر إليه، فصرف وجه الفضل ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها. تقول لي المرأة كانت محرمة، أقول إنما المحظور على المحرمة أن تتبرج، تلبس النقاب، ولا يحظر عليها أن تغطي وجهها، بل يجزئها أن تغطي وجهها بطرف ثوبها، يجزئها أن تغطي وجهها بيدها، لأن اليد أخف فتنة من الوجه، والميسور لا يسقط من معسور. يجزئها أن تغطي وجهها بقماش، بشرط أن تجافي بين القماشة ووجهها عند أصحابه، ومن غير أصحابنا من لا يشترط ذلك. فكونكم كونها محرمة لا يلزم منها أنها يحظر عليها، أنها لا يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب، إذن هذا الحديث من أقوى ما يستدل به على جواز أن تكشف المرأة وجهها. كذلك مما استدل به المستحبون حديث المرأة سفعاء الخدين، الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال شهدت صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أمر صلاة العيد ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين في رواية من سطة النساء، سطة بكسر السين وفتح الطاء، من سطة النساء يعني من وسط النساء، سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني في خديها تغجر وسواد. طيب الراوي كيف سيعرف أن المرأة سفعاء الخدين إلا إذا كانت المرأة كاشفة لوجهها؟ دل ذلك على أن المرأة يجوز لها تكشف وجهها. كذلك مما استدل به ما أخرجه البخاري ومسلم، طبعا رد على هذا الدليل بردود متكلفة، قالوا يحتمل أنها أمة، أين في الرواية أنها أمة؟ ليس في الرواية أنها أمة. ورد على ذلك بأنه يحتمل أن هذا كان قبل الحجاب، وهذا ضعيف أيضا، هذا الحديث كان بعد الحجاب. كذلك مما استدل به المستحبون حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان جالسا مع عطاء فقال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، وهذا عند البخاري ومسلم، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى. هذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى. قال هذه المرأة السوداء. هذه المرأة السوداء كيف يعلم أنها سوداء إذا كانت كاشفة لوجهها؟ قال هذه المرأة السوداء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله عز وجل لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. هذا حديث جميل جديد جليل رقيق. مرأة لا ترضى أن تتكشف وهي تسرع بغير إرادته، فما بالك بالله يتكشفن بإرادته. قالت يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله أن أتكشف، فدعا الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم. هذه أظهر الأدلة التي استدل بها المستحب. هذا قاله بعض المتأخرين ولم يقله المستحب، يعني المستحبون من أصحابنا ومن غيرهم ينصون على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها. يعني القاضي عياض مثلا يقول في شرح حديث نظر الفجهة، يقول في شرح حديث نظر الفجهة في هذا الحديث دليل على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها، وإنما ذلك عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما ذلك سنة مستحبة لها وعلى الرجال غض البصر. ولكن المتأخرون هم الذين قالوا ذلك، قالوا لفساد الزمان وكثرة الفساق يجب ذلك. هذا كان إحنا قلنا إن أصحابنا على قولين، الذين يستحبون لا يشترطون ذلك، وقول أصحابنا المتقدمين أو قول جمهور المتقدمين من أصحابنا عليهم رحمة الله كما ترون قوي جدا في الدلالة، قوي جدا في الدلالة. هذا المبحث يتعلق بهذه المسألة، وقد أثرت أن أدربكم على التحرير الدلالي والتحرير المذهبي في هذه المسألة كنموذج يتدرب به الطالب، وبقية التحرير المذهبي نشرته، من أراد أن يطلع عليه بتوسع فلينظره منشورا إن شاء الله. نكمل شرح هذه المسألة إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.